سأحفظ من بدايتها إلى نهايتها إن شاء الله، وسوف أتلو أول وجه الآن حفظا. من وجهة نظري ولله الحمد وفضل منا أني سأعتبر جميع الإخوان الموجودين في المركز ثقة. اتلو من حفظك. أنا طبعا لن أنظر إليك ولن أشاهدك لأن المسألة مسألة صوتية، ولكن أنت ثقة بالنسبة لي. ابدأ بالتلاوة. أخطأت مرة ارجع من جديد، لا بأس، مرتين، ثلاث، أربع، لا توجد مشكلة. بمجرد أن نضبط بإذن الواحد إلى هذا الحفظ، إذا كان هناك أي نوع من أخطاء في التلاوة وما إلى ذلك سوف نركز عليها بإذن الله تبارك وتعالى. خلال ذلك الأمر بإذن الله عز وجل ستستفيد أمرين. الأمر الأول أنك ستحفظ شيء من كتاب الله تبارك وتعالى، ثم ستستفيد أيضا بتصحيح تلاوتك. هذه واحدة، وهذه الثانية، تصحيح تلاوة ومن ثم حفظ. في حال أردت فقط التلاوة نفس الأمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أريد أن أتلو من كذا إلى كذا وأريد تصحيح تلاوتي، أين الأخطاء في هذه التلاوة؟ مباشرة تضع لي مقطع الصوت بالخاص، أستمع إليه ومن ثم أقول لك كذا كذا كذا، هناك إشكالية هنا، هناك إشكالية هنا، هناك إشكالية هنا، لو كان في إشكاليات وإن شاء الله ما نجد فيها. ثم نبدأ بإذن الله عز وجل، عفوا، ومن ثم نضع بإذن الله تبارك وتعالى لكل طالب من الإخوان جدولا. أنا بإذن الله عز وجل راح أسعى في داخل البيت بإذن الله تبارك وتعالى أني سأضع جدول لكل واحد من الإخوان من الطلبة، مقدار حفظه، مقدار تلاوته، وما إلى ذلك، أين الأخطاء، أين الجوانب الإيجابية بإذن الله عز وجل، ومن ثم نبدأ بإجراء تقييم بإذن الواحد الأحد، ومن ثم بناء عليه نرى الأفضل والأفضل وأفضل. طبعا هذا التقييم بإذن الواحد الأحد هذا ليس عندي، يعني هذا التقييم بإذن الواحد الأحد ما راح يكون له كثير من الفائدة، لا ينظر إليه أحد إلا أن مسألة يعني أن فلان أفضل من فلان وفلان ما أفضل من فلان، لا، هو فقط تقييم بإذن الله عز وجل نضعه من أجل إن شاء الله بإذن الله عز وجل خلال المستقبل إذا كان لدينا دورة أخرى وما إلى ذلك، ربما ندعو بعض الإخوان الموجودين هنا حتى ربما للتدريس.